أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب، ولازلنا مع سلسلة النبأ العظيم التي نتدارس فيها الدار الآخرة وما يكون قبلها من أشرار، ولازلنا مع ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون من فتنة عصيبة شديدة بين الصحابة. هذه الفتنة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وما دفعنا إلى الحديث عن هذه الفتنة، أن نتشفه صحابي أو أن نخطئ صحابيا، وإنما كلهم مجتهدون وكلهم معذورون وكلهم مغفور لهم بإذن الله جل وعلا، وإنما من باب أن هذا شرط، أو أن هذا شرط من أشراط الساعة تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانتهينا في اللقاء الماضي، وهذه المحاضرة الخامسة في الكلام عن الفتنة بين الصحابة، هذه المحاضرة الخامسة والأخيرة في الفتنة بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الصحابة كما أصلت في أول اللقاء، وسأعيد هذا التأصيل بإذن الله جل وعلا قبل أن أنهي الكلام عن فتنة الصحابة، لكني أقول لك الآن إن الصحابة هم عيون التي نرى بها، إن الصحابة الذين نقلوا إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم عيوننا التي نرى بها. وكما أن سلامة العيون أن تبتعد عن مسها، كما أن سلامة العيون أن تبتعد عن مسها، كذلك سلامة دينك أن تبتعد عن أن تمس الصحابة بسوء. فنسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم، ولندعو كما علمنا ربنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وانتهى بنا المقام في الحلقة أو اللقاء الماضي، حلقة من حلقات التاريخ مضت بما فيها من آلام وبما فيها من أحزان. وكما قلت في اللقاء الماضي، أحلك مرحلة مرت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أصعب مرحلة مرت بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تلك المرحلة التي أصاب فيها علي بن أبي طالب بعد اجتهاد أصاب فيه، وأخطأ فيها معاوية بن أبي سفيان بعد اجتهاد. وكما قلت في أول لقاء، لا يتعمد صحابي الخطأ، إنما ينبع خطأه عن اجتهاد، ومن ثم فله أجر عند الله جل وعلا. ومن أبين الأدلة أن علي بن أبي طالب كان على الحق أن علي بن أبي طالب كان على الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخوارج، تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج كما ختم بنا اللقاء في اللقاء الماضي، أن المارقة التي خرجت من صحف علي بن أبي طالب حين رجع إلى الكوفة وعلى بعد ميلين من الكوفة عند مكان يسمى حروراء، خرجت مارقة عن علي بن أبي طالب وعن معاوية بن أبي سفيان، بل قاموا قائلين هيا بنا نخلص الأمة من علي ومعاوية. هؤلاء الخوارج الذين تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، سماهم التحليق، تحقرون أي الصحابة عبادتكم إلى عبادتهم، صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، قيامكم إلى قيامهم، هم القراء كما قلت في اللقاء الماضي، هؤلاء القراء. وكنت سنصطلح إن بعد كده اسمه إيه؟ الخوارج، رغم أنهم حافظون لكتاب الله جل وعلا، إلا أنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما تنبأ بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد البشرية. خرجت تلك المارقة، خرجت تلك المارقة على علي بن أبي طالب، وأرادوا قتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قتلهم علي بن أبي طالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان علي أولى الطائفتين بالحق، إذ هو الذي قتل الخوارج بعد أن أرسل إليهم عبد الله بن عباس، فأقنع معظمهم أو قرابة الثلث أو قرابة النصف أو قرابة الثلثين على اختلاف التأويلات، ومات الباقون على الضلالة. قتلهم علي بن أبي طالب في معركة النهروان، وكان ذلك بفضل الله جل وعلا هداية لعلي بن أبي طالب وبشارة له أنه على حق. بعدما قتل علي بن أبي طالب، ما نبدأه الليلة، بعدما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة الذين معه والتابعون الصادقون الذين معه، قتل الخوارج بالنهروان، فر بعض أذنابهم، فر قليل منهم، فقام ثلاثة من هؤلاء يخططون ويدبرون ويحيكون، وقال بعضهم: ماذا نفعل بالحياة بعد قتل إخواننا؟ ماذا نفعل بالحياة بعد قتل إخواننا؟ هيا فلنقتل أئمة الضلالة، يعنون علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. وكما أكدت في اللقاء الماضي قلت لكم إن الثلاثة دول النبي زكاهم، فاكرين؟ الثلاثة دول النبي زكاهم، معاوية بن أبي سفيان النبي قال إيه؟ هتفكر؟ من كتبة وحي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال في حقه: هاديا مهديا، هاديا مهديا، يعني سيهدي وسيهدي الله جل وعلا به. وبالفعل لما كان معاوية بن أبي سفيان، وإن كانت إمارته حين تولى أمر المسلمين بدأ الملك العاص، لكن نشر الله جل وعلا في حياته وفي خلافته نشر الله جل وعلا الخير وكثرة الفتوحات في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكذلك علي بن أبي طالب لا يخفى فضله عليكم، ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، النبي قال عنه إيه؟ الله يبارك فيك: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابني العاص مسلمان، هشام وعمرو، إلى آخر ما زكى به النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص. بل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهو رجل صالح بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومصر بإذن الله جل وعلا بحسناتها وصلاتها وقيامها وطاعتها في سجل حسنات عمرو بن العاص الذي كان سببا في إسلامنا بفضل من الله جل وعلا. فقام هؤلاء المجرمون قائلين: لنقتل أئمة الضلالة، لنريح العباد والبلاد، ولنأخذ بثأرنا لإخواننا في النهروان. فقام ثلاثة منهم، هم عبد الرحمن بن ملجم التميمي، طبعا كلهم أصلا من بني تميم، عبد الرحمن بن ملجم التميمي، والبرق بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكر التميمي. قام ثلاثة وتعاهدوا على قتل علي ومعاوية وعمر، فسموا أسيافهم، أعطوا السم 40 يوم، سنوها 40 يوما وسموها 40 يوما. شفت سوء الفهم، مع أنهم قراء ومع أنهم يعني في ظاهر الناس يعني أفضل عبادة من عبادة ثبتت عن أبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون، مش تستقلون، لا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لكن سوء الفهم أوقعهم في هذا الضلال. سموا أسيافهم وانطلقوا في ليلة، في ليلة من ليالي رمضان، في ليلة 17 من شهر رمضان لسنة 40 من الهجرة، انطلقوا لقتل هؤلاء الثلاثة. انطلق عبد الرحمن بن ملجم يريد قتل علي بن أبي طالب، وانطلق البرق بن عبد الله يريد قتل معاوية بن أبي سفيان بالشام، وانطلق عمرو بن بكر يريد قتل عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولكن لم يفلح إلا عبد الرحمن بن ملجم فقتل علي بن أبي طالب. مرض علي بن أبي طالب مرضا، في من بعض الأقوال مرض مرضا، فجاءه رجل وقال: إنك ميت. قال: لا، إني مقتول، مش هموت، ده أنا قتل. هذا عهد عهده إلي حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب على هذه حتى تبتل هذه بالدم. يعني هو بيقول لهم النبي وعد، النبي عاهد علي عشان أصبر، قال: أنت هتموت وهتقتل، مش هتموت، هتقتل وهتضرب بالسيف على راسك وسيسيل الدم على لحيتك، لما تبتل لحيتك بدم راسك تموت، تقتل شهيدا. فقال علي: لا، إني مقتول. وكان علي، تخيل بقى لما أنت تعرف أنك مقتول وإنك يعني هتقتل بالسيف، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه القوي، بطل الأبطال، حبيب الله وحبيب رسوله الذي أحبه الله ورسوله، وأحبه الله ورسوله. خلي بالك إنك تحب أنت ربنا أو تحب النبي، دي مش حاجة عجيبة، وربنا أنعم عليك، والنبي عليه الصلاة والسلام لولا يصله الله جل وعلا عليك كنا في ضلال مبين. إنما إن ربنا يحبك أو النبي يحبك وتأخذ صدقا مختوما من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن الله جل وعلا أحبك وأن النبي أحبك، هي عالية. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في التعليق على قول الله جل وعلا من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابن القيم: ليس العجب من قول الله جل وعلا يحبونه، إنما العجب من قول الله يحبهم. إن ربنا يحبك هي دي العالية. هو أنا لما أقول لك أنا بحب الشيخ الألباني، هي دي حاجة غريبة؟ حب خرج من أدنى إلى أعلى. إنما لما أقول الشيخ الألباني بيحبني وبيذكر اسمي، ده أنا سجلها وأقولها الناس كلها. أما لو ملك الملوك ولله المثل الأعلى هو الذي أحب علي بن أبي طالب، عشان كده علي بن أبي طالب يشكي الشارع مطمن، لا حراسة ولا حد، هو بطل الأبطال. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج إلى صلاة الفجر وحده دون حراسة ولا يخاف إلا من الله جل وعلا. فقام له عبد الرحمن بن ملجم المجرم ليضرب بسيف سنه 40 يوما، وسنه 40 يوما على رأس علي بن أبي طالب وهو يقول: الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابه. شوف لما يقتل علي بسيف يدعي به صاحب الإسلام، الحكم لك، الحكم لله لا لك ولا لأصحابك يا علي، ضربه وهو يخرج لصلاة الفجر، فسقط علي بن أبي طالب سقط القوي الفتيش صاحب النبي الذي هو منه بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعده. سقط الفدائي الأول الذي جلس في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير، بل هو فتى صغير لم يخشى، أفيخشى وهو قوي فتي قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل بالشهادة، أفيخشى بعد ذلك؟ لقي الله جل وعلا، لا أقول هو يتمنى لقاء الله فقط، بل والجنة كما قلت لكم تشتاق إليه. الجنة نادى عليه مستنياه. ضرب علي بن أبي طالب ضربة زور، ضربة ظلم، فخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفر عبد الرحمن بن ملجم، فتبعه الكرام من أتباع علي بن أبي طالب، فأمسكوا به وجيء به إلى علي بن أبي طالب لو عبد الرحمن بن ملجم، فقال له علي بن أبي طالب، شوف بقى علي بن أبي طالب، شوف الأدب، شوف التربية النبوية، صلى الله على المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب: يا عدو الله، ألم أكن أحسن إليك؟ وده جزاء الإحسان. ألم أكن أحسن إليك؟ قال ابن الملجم: بلى، صح، أنت أحسنت إلي، بلى. قال علي: فما الذي حملك على ذلك؟ قال ابن الملجم: لقد شحشت سيفي 40 يوما وسممته 40 يوما وسألت الله جل وعلا أن يقتل بهذا السيف شر الخلق. فقال علي بن أبي طالب: والله ما أراك إلا مقتولا به، أنت شر الخلق. خلي بالك، علي بن أبي طالب لا يتألى على الله، مش بيقول أنت شر الخلق بيشتمه خلاص، لا، ده لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال عنه كده، كما استسمع الآن أن الذي يقتل علي بن أبي طالب هو شر الخلق، فهو حلم أن يقتل بهذا السيف شر الخلق. فقال علي بن أبي طالب: ستقتل به وأنت شر الخلق، ولا أراك إلا من شر الخلق. عشان كده لما قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب بسيفه، قام له واحد من أذنابه المجرمين من هؤلاء الخوارج، وقال يمدح عبد الرحمن بن ملجم، ليمدحه يعني إن قتل علي بن أبي طالب، فقال: يا ضربة من تقي، تقي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه من أفضل الناس عند الله ميزانا. الآن كان ده مين؟ واحد من الخوارج اسمه عمار بن حطان، وكان دليل الخلق جدا. عمار بن حطان يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه من أفضل الناس عند الله ميزانا. سمع هذه الكلمة من عمار بن حطان، شاعر من شعراء السنة، فأجاب عن علي بن أبي طالب قائلا: بل يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. هو كمان عارف. فوفق الله جل وعلا شاعر السنة إلى أن يرد على علي بن أبي طالب ويقوم لعمران بن حطان. المهم، جيء بعبد الرحمن الملجم أمام علي بن أبي طالب، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يربط ابن الملجم بجواره، اربطوه جنبي. وقال علي بن أبي طالب، شوف التربية النبوية، قال علي بن أبي طالب: أحسنوا إليه وأكرموا مثواه، يعني ما تجوعوش وتضربوش وتعذروش، أحسنوا إليه وأكرموا مثواه، فإن أعش فأنا أولى بدمه، يعني اللي قتله بالسيف بتاعه، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا مني، يعني يعني انت مفيش دعوه بيه، يا اما نقتله يا اما افعله. وان مت فالحكوه بي اخاصمه يوم القيامه. لو مت خليه حصاني اقف انا هو كما ربنا يقول اليوم. هو اول من يقف للخصومه امام الله يوم القيامه مين؟ اول من يقف للخصومه يوم القيامه مين؟ علي بن طالب. النبي قال كده، قال علي بن طالب فينا انزل الله جل وعلا، علي بن طالب قال فينا انزل الله جل وعلا قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. فاول من يجث للخصومه يوم القيامه انا وابو عبيده او عبيده بن حارث وحمزه بن عبد المطلب مع شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه ولويه بن عتبه. دول مين؟ هم دول الثلاثه المشركين، عتبه وشيبه بن ربيعه وابن عتبه الوليد بن عتبه. الثلاثه دول جم في غزوه بدر وقفوا امام النبي عليه السلام وقال يا محمد من المبارزة؟ من يبارز؟ فقام ثلاثة من الأنصار ليبارزوا ثلاثة من صناديد وكبراء المشركين. فلما رأى هؤلاء المجرمين من قريش أشداء رأوا الأنصار قالوا للنبي عليه السلام يا محمد ابعث لنا من أمثالنا وأقراننا، ابعث لنا من اللي هم من بتوع بلادنا. طبعا القرشي قوي. فقام علي بن ابي طالب وقام مين؟ حمزه بن عبد المطلب وقام عبيده بن حارث. فقام الثلاثه فقتل علي عتبه وقتل حمزه شيبه واختلف عبيده بن حارث مع علي بن عتبه في ضربتين، كل ضرب الاخر فحمل علي وحمزة على الوليد فقتلاه، ثم احتمل صاحبهم وكانت تلك بشارة مقدمة بانتصار يكرم الله جل وعلا به المسلمين في بدر. قال علي فأنا أول أنا وصاحبي أول من يجث للخصومة عند الله يوم القيامة. فمن ضمن الخصومات يقول علي بن أبي طالب وقد أمر أن يربط بجواري بن ملجم قال أحسنوا إلي وأكرموا مثواه فإن أعش فأنا أولى بدمي قصاصا عفا وإن مت فألحقوه بي أخاصمه يوم القيامة عند رب العالمين. شوف علي بن أبي طالب مدارس في الأدب. قال علي ولا تقتلوا بي سواه، يعني لو قتلت تقتلوا مين بس؟ ده بس، ما تجيبوش بقى أهله وأصحابه وقرايبه، لا واحد بس هو اللي قتلني هو اللي يقتل، ولا تقتلوا بي سواه. فإن الله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال تعالى إن الله لا يحب المعتدين. خلي بالك يا أخي الكلمات دي لما تخرج وهو على فراش الموت ما حدش يقدر يقولها إلا اللي تربى عليها، إلا اللي تربى عليها. حين يخرج بكلام من القرآن وبكلام مسدد لا يستطيع أن يتكلم بذلك أي واحد، إنما تخرج في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم وتربى على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه علي بن أبي طالب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق كما روى الترمذي والحاكم من حديث أنس وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان. الجنة المشتاق، شو المشتاق بس؟ علي بن أبي طالب الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شهيدا وأن يقتله أشقى الناس. خلي بالك علي بن أبي طالب يتألى على الله، إنما لما قال له أنت أشقى الناس هذا حق، فالذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند بحديث عمار بن حديث عمار بن ياسر وحسن الحديث وصح حديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا تراب. مين أبا تراب؟ علي بن أبي طالب. إن النبي جه صالحه على بنته وقال له قم يا أبا تراب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا تراب، حتى أن عليه بن أبي طالب قال والله ما كانت كنية أحب إلي من أبي تراب، لأن النبي هو الألهان عليه الصلاة والسلام. يا أبا تراب ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. ربنا يقول ايه؟ كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. فانما عشان بيقول له احيمر ثمود اللي هو الرجل الاحمر الطويل الذي عقر الناقة التي هي ناقة الله جل وعلا، احيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذه حتى تبتل هذه من الدم. علام يعني اشقى الناس عليه الذي يضربك بسيفه على رأسه. يبقى إذا قتل عبد الرحمن المجرم، وقد فعل ذلك، قتل بالسيف الذي سنه 40 وسمه 40، قتل بنفس السيف كما قال علي بن أبي طالب إذا تقتل به فأنت من أشقى الناس. وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أشقى الناس. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة على جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هم كانوا كام؟ النبي عليه الصلاة والسلام، خلفاء الراشدين 4، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كانوا 7. فالنبي قال إنما عليك نبي، خلاص النبي خلاص، وصديق من صديق أبو بكر، والباقي شهداء. مات عمر شهيدا وعثمان شهيدا مظلوما وعلي شهيدا وطلحة شهيد والزبير شهيد رضي الله عن الجميع. نام علي على فراش الموت في اللحظات الأخيرة من حياته، ودخل عليه أصحابه فقالوا له يا أمير المؤمنين استخلف على الأمة الحسن بن علي. حسن بن علي اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، النبي قال هذا مني وأنا منه، النبي قال الحسن مني وحسين من علي. حسن بن علي النبي بشره عليه الصلاة والسلام وقال ابني هذا سيد سيد. الحسن بن علي رضي الله عنه قالوا الناس بيقولوا لعلي بن طالب استغلف علينا الحسن بن علي، فأبى علي بن أبي طالب وقال أنا لا أمركم ولا أنهاكم، أنتم بأموركم أبصر. يعني أنا لا أمركم أن يكون غريبة عليكم ولا أنهاكم عن ذلك، فأنتم أبصر بأموركم، اختاروا لأنفسكم. فقالوا له عاوزين يخلوه يستخلف، عاوزين يعني بيشددوا عليه عشان يستخلف حسن. فقالوا له فما تقول لربك جل وعلا إذا لقيته غدا ولم تستخلف علينا؟ هتقول ربنا إيه لو وقفت قدامه وما استخلفتش علينا؟ فقال علي بن أبي طالب أقول له يا رب تركتهم دون أن أستخلف عليهم كما تركهم رسول الله دون أن يستخلف عليهم عليه الصلاة والسلام. مسدد ملهم رضي الله عن علي بن أبي طالب. ثم قال علي بن أبي طالب ادعوا لي أبناء. شوف بقى الوصية من البليغ الحكيم علي لأبنائي قبل يموت. ما قالش يا ابن خلي بالك من الأرض، ويا ابن حافظ على عمارة أنا تعبان فيها، ويا ابن ده أنا الخلافة دي جايبة بعرق جبيني وتعبان فيها، امسكها بيدك وسنانك. لا لا لا، قال علي بن أبي طالب في آخر كلمات قبل أن يفارق الدنيا بينه وبين أبنائه، قال أوصيكم بتقوى الله. والله أتمنى كل كلمة تحتاج لخطبة. أوصيكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام، ثم نادى عليهم قائلا: الله الله في القرآن، الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل سابق، لا يسبقنكم إلى العمل سابق، لا يسبقنكم إلى العمل سابق. يعني كونوا من السابقين إلى مرضات رب العالمين، ولتكونوا الأوائل دائما في طاعة ربكم. لا يسبقنكم إلى العمل سابق. يا بني لا تغتروا بأنكم أبناء علي، لا تغتروا بأنكم أبناء علي وأنكم أبناء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جدكم المصطفى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنته: يا فاطمة بنت محمد، كما صح مسلم، سليمي من ذلك ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فعليه دينا طيب له كده: لا تغتروا أنكم أبناء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا بني الله الله في الفقراء والمساكين أشركوهم في معاشكم. يا بني لا تخافوا في الله لومة لائم، لا تخافوا في الله لومة لائم، يكفكم ربكم ما أرادكم وبغى عليكم، ولا تدعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، وعليكم بالتواصل وإياكم والتدابر والتكابر والتقاطع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وظل يردد ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، مرددا قول الله جل وعلا، مرددا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ليموت علي بن أبي طالب، لتنتهي فترة قرابة خمس سنوات أبلى فيها علي بن أبي طالب بلاء حسنا، وتحققت في عهده نبوءات كثيرة من أشراط الساعة تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدث لعائشة من نبح كلاب الحوء، ومن التقاء فئتين عظيمتين من المسلمين، ومن قتل علي بن أبي طالب نفسه، ومن قتل علي بن أبي طالب لهؤلاء الخوارج، كل هذه نبوءات من أشراط الساعة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. مات علي الذي اصطف للقتال مع معاوية بن أبي سفيان، وكما أكدت مرارا أن معاوية لم يطلب لنفسه الخلافة أبدا، لم يطلب نفسه الخلافة أبدا، بل في صحيح البخاري، في صحيح البخاري لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء الخبر في الشام إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان في بيته مع امرأته. طبعا المجرمين يقول: أخي استريح، أخيرا جاءوا خبره، جاء الخبر بمقتل علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وهو في بيته. فبكى معاوية رضي الله عنه، فقالت امرأة معاوية: أتبكين وقد قاتلته؟ تتعرف عليه شنت لسه من مقتل الصفين، أتبكين وقد قاتلته؟ قال معاوية لامرأته: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. لقد فقد الناس فضلا وفقها وعلما حتى تعلم أن الصحابة وإن اقتتلوا فإن ذلك عن اجتهاد، ولكنهم كانوا يحبون بعضهم البعض. وكما ذكرت لك آلفا، لما قتل طلحة بن عبيد الله في معركة الجمل، التي كان يقاتل فيها طلحة والزبير علي بن أبي طالب ومعه، أو كما قلنا حدثت دون قصد منهم جميعا، قتل طلحة. فلما رأى علي بن أبي طالب محمد بن طلحة وقد صلى علي على طلحة بن عبيد الله، فلما رأى ابنه بكى علي بن أبي طالب وقال لمحمد: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله جل وعلا فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. هم دول الصحابة. فبكى معاوية بن أبي سفيان، وبعد مقتل علي بن أبي طالب والناس بحميتهم وبحسنهم وبكائهم، جاءت الكتائب من كل حدب وصوت، فاجتمعت إلى الحسن بن علي وبايعوه على الخلافة، وأصبح الحسن بن علي خليفة للمسلمين، بايعه الناس رغما عنه، وأصبح الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين. هذه تصحح المعلومة، الخلفاء الراشدين كانوا خمسة، خامسهم الحسن بن علي. إنما ما يقال عن عمر بن عبد العزيز فإنه يقال مجازا سادس الخلفاء الراشدين مجازا. وإلا فالخلافة كما سأذكر الآن، كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام 30 سنة، ختمت بستة أشهر للحسن بن علي، وبعد ذلك انتهت خلافة النبوة كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الكتائب أمثال الجبال من الناس من كل مكان ممن ساروا لقتل علي بن أبي طالب، فبايعوا الحسن بن علي رضي الله عنه، وأصبح في يوم واحد خليفة المسلمين، وتجمع جيش جرار بمئات الآلاف حول الحسن بن علي، وهو بحق أحق بهذا الأمر من الناس جميعا. يعني لم يعطها الحسن بن علي يعني ثورة لأبيه أو حمية من بعض الناس، لا، بل الحسن بن علي هو حق الناس، فهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبيب النبي عليه السلام، هو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، لطالما حمله النبي على صدره وصلى به، ولطالما رفع النبي على منبره. أتذكرون لما دخل إلى المسجد الحسن يوما فعثر في ثوبه فترك النبي الخطبة ونزل ليأخذه ويقبله، ثم يرفعه على المنبر، ثم قال النبي: من أحبني فليحب هذا. العرض يحب النبي يحبه. الحسن بن علي الذي ارتقى على المنبر فنظر الصحابة إليه على المنبر وكأن النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم، فكان الحسن أشبه الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما ارتقى على المنبر والخليفة خلاص استرجعوا حياة النبي كأن على المنبر صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي الذي كان النبي وهو نائما يشم، شوف الحب النبي بيشمه، بل ربما أخرج النبي له لسانه ليلاعبه به من الأسباب، يلاعب الحسن يخرج لسانه، وربما أخرج الحسن لسانه للنبي فمصه النبي عليه الصلاة والسلام، اختلى طريق النبي بريق الحسن، فهو أشبه الناس خلقا وخلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حسن بن علي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، أنا عاوز بس تحس الحديث ده حديث مين؟ حديث عائشة، والقصة دي منين؟ في بيت عائشة. شوف ده عمل ايه بدون عائشة، مع ان عائشة لها منزلتها وقدرها. جاء الحسن فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحسين فأدخله النبي علي، ثم جاءت فاطمة، ثم جاء علي، كل دول في بيت مين؟ عائشة رضي الله عنها. فجمع النبي عليه السلام الحسن والحسين وأجلس أمامه فاطمة وعلي، ثم أحاط بهما النبي عليه السلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، وقرأ النبي ويشير إليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصحيحين حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل حسن على عاتقه، يعني حط النبي عطينا حسن رجل هنا ورجل هنا وحط على كتفه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمضي وسط الصحابة: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. الحسن كان له مزية عن الحسين كمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم دعا النبي عليه السلام لهؤلاء وقال كما في صحيح البخاري أيضا: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عشان تعرف أن الحسن أولى بهذا من كل الناس. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة من حديث حذيفة بن اليمان، وحسن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ملك من الملائكة. قال النبي عليه السلام: نزل علي ملك من الملائكة لم يهبط للأرض قبل هذه الليلة، أول مرة ملك ينزل الأرض. فاستأذن ربه، يعني الملك استأذن ربنا سبحانه وتعالى، فاستأذن الملك ربه وسأله أن يسلم عليه وأن يبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ده سيد شباب أهل الجنة، ألا يستحق أن يكون خليفة للمسلمين؟ وثبت عند النسائي وابن أبي شيبة وراه أبو يعلى في مسنده من حديث مسعود، وحسن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بالناس وسجد، فوثب الحسن والحسين على ظهره. النبي عليه سجد إمام المسلمين، حسن عجب المنظر نط فوق ظهر النبي، حسين لا المنظر راح نفسه وراه. قال: وأراد الناس منعهما. عارف لما يكون مثلا انت بتصلي والواد جاي ينط عليك تقوم انت ايه؟ المأمورين يمنعوا الوقت. النبي عمل ايه؟ هو بيصلي، هو النبي بيصلي عليه الصلاة. فأشار النبي عليه الصلاة إلى الناس، مش الحسن والحسين، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن دعوهما. يعني النبي عمل ايه؟ عارف الإشارة دي؟ يعني يمنع الناس كده علوم سيبوهم، يعني بمعنى أندعوهما، ما تكلمش النبي عليه الصلاة والسلام، بل أشار النبي سيبوهم يلعبوا عليه، سيبوهم يلطفوا الله. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهما أندعوهما. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، ثم قال: من أحبني فليحب هذين. وثبت في مسند احمد وسنن ابي داود من حديث المقداد بن عبد الكريم، حتى تفهم صحيح الشيخ الباني، حتى تعلم ان الحسين او الحسن اولى من الحسين بخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن مني وحسين من علي. بل صلى النبي يوما صلاه فاطال السجود حتى ظن الصحابه ان النبي قد قبض، طول لغايه ما الصحابه قالوا النبي مات. فلما قضى النبي الصلاة التفت إلى الصحابة وقال: أيها الناس، إن ابني ارتحلني فخشيت أن أوذيه. يعني عملني راحلة، يعني مش عيب إنك في البيت حتى لو كنت مستشار ووزير وأستاذ دكتور ورئيس جامعة، مش عيب إنك توطي وتقول لابنك اركب وتسحب على الأرض وابنك. إن أنا عمل كده صلى الله عليه وسلم لما سجد الحسن عجب المنظر ركب عليه، عمل النبي راحلة رضي الله عن الحسن. فالنبي عليه الصلاة ما رفعش راسه، ليه؟ عشان ما يزعلوش. تقوم انت بقى لما يجي وقت في المسجد ولعب شوية ولا حاجة واحد من أبائه يقول له امشي هلا ما تسيب ثاني، لا عايزين نحمله ويعني نلاحقه ونمازحه. ايه يعني لو ابنك حتى جه وقعد في الابن هو عملها؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام، مش بقى الحسن والحسين ولا عيل صغير، لا ده راجل كبير قعد في الابن قدام النبي قدام الصحابه وعملها والنبي ما ضربوش وهم الصحابة به، فقال النبي لا تزرموه، هذا الصحابة قال لي لا تزرموه دعوه حتى يأذن أمت. فلما قضى دولته إلا أنه ما قالش بقى ريحوه ولا علقوه ولا وضعوه، لا، إنما قال النبي له إن هذه الصلاة إن هذه المساجد لا يصنع فيها شيء من هذه القادرات، إنما هي لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. صار كلهم أيمين عليه إلا النبي نفسه، عشان كده الصحابي قبل ما يخرج من المسجد رفع ايده وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد، انا والنبي بس، ما هو النبي الوحيد اللي وكي له. فالنبي برضه ما ضربوش وقال له يعني تخرج ما انتش داخل انت ولا عمرك شايف، لا لا، النبي قال له لقد تحجرت واسعا، رحمه ربنا واسعه، شبه جنيه واسعه، ما تضيقاش، لقد تحجرت واسعا. فتبوأ الحسن بن علي الخلافة والتف حوله الجحافل كالجبال يناصرونه ويساندونه من كل مكان. ثم انطلق الحسن بن علي قبل الشام لكي يأمر أهلها بما فيه معاوية أن ينزلوا على أمره، إذ هو الآن الخليفة الذي يرضيه الناس وبايعه الناس على ذلك. فاستشار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عمرو بن العاص، وكان معاوية وقتها أفضل الرجلين كما قال راوي الحديث. استشار معاوية عمرو بن العاص ماذا يفعل يعني أمام مقدم الحسن بن علي. جاء الحسن إلى صفين، المكان الذي اختتل فيه مسلمون من قبل، جاء الحسن إلى صفين فاستشار عمرو بن العاص، استشار معاوية عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص لمعاوية إني أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. بلنا شايف كتائب كثيرة جدا لن ترجع قد يعني هذه الكتائب كتائب الحسن حتى تقتل أقرانها، اللي هم مين؟ المسلمين اللي زيهم اللي هم أهل الشام، حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية وكان بليغا حكيما رضي الله عنه وكان حليما، معاوية بن سفيان قال له رجل من أرض بعيدة هو خليفة، لما قسم معاوية العطايا على الناس جاءه رجل مسك كده التوب اللي بعده له معاوية، قال أبعث معاوية لي هذا والله لأضربن بها رأسه. تخيل واحد أعرابي في العراق معاوية بعث له هدية، حظه طلع من آخر التوب، فشاف حتة التوب كده قال لي ده اللي بعته له معاوية، طب والله ضرب بها رأسه، تضرب رأس الخليفة. وخرج من مكانه إلى الشام يريد أن يضرب رأس معاوية، وقف على الباب، دخل الناس إلى معاوية، رجل عجوز من عجائز العراق جاء بأنبجانية أو جاء بثوب يريد أن يضرب بها رأسك، قال دعوه بل يدخل، دخلوه. فنغل الرجل، قال ماذا تريد يا شيخ؟ رجل شيخ كبير، ماذا تريد؟ قال أتبعث لي هذا؟ لقد أقسمت بالله أن أضرب بها رأسك. لو انت واحد عملها لك وانت لا انت خليفة ولا امير ولا حتى غفير تعمل ايه؟ فقال معاوية وقد كشف رأسه واظهر صلعته وقال يا شيخ اوف بيمينك ولكن ليرفق الشيخ بالشيخ، انت حلفت بالله ما توقعش يمينك، لكن انا رجل عجوز وانت رجل عجوز بالراحة علي شوية. فاستحيا الرجل وولى مدبرا. شفت معاوية كان حليم، كان يقول لو بيني وبين الناس شعرة من قطعت، قالوا ولما؟ قال إذا شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها. رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فلما عمرو بن العاص بيقول إحنا ممكن نقاتل بس مش تنتهي المعركة إلا لما كل كتيبة تقتل أقرانها. فقال معاوية لعمرو بن العاص: وإن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، يعني لو اللي معانا قتلوا اللي مع الحسن واللي مع الحسن قتلوا اللي معانا، احنا استفدنا ايه؟ قال معاوية: وإن قتل هؤلاء هؤلاء وقتل هؤلاء هؤلاء، فمن يلي أمور المسلمين؟ من لي بنساء المسلمين؟ من لي بضيعة المسلمين؟ من اللي ينصر المسلمين؟ المسلمين اقتتلوا الآن وقتل بعضهم بعض، مين اللي يبقى يدافع عن المسلمين ويدافع عن النساء ويدافع عن الأرض ويدافع عن الأرض ويدافع عن المسلمين ويرفع راية المسلمين؟ فبعث معاوية بن أبي سفيان رجلين إلى الحسن بن علي، ويعني اختار معاوية رجلين من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى قريش، قال: الرجل من قريش بالرجلين من غيرها. فلما سئل لما قال: لسداد الرأس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأرسل الحسن أرسل معاوية بن أبي سفيان رجلين من قريش لطلب الصلح مع الحسن بن علي، وهما عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر. عبد الرحمن وعبد الله، عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة. فذهب إلى الحسن بن علي ودار بينهما كلام طويل، فرأى الحسن بن علي بعدما كان خليفة على المسلمين 6 أشهر أراد الحسن أن يحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الحسن البصري: لما اجتمعت كتائب الحسن في صفين واجتمعت كتائب معاوية في صفين وأوشك الفريق وأوشك الفريقان أن يقتتل مرة ثانية في نفس المكان الذي اقتتل فيه علي مع جنوده ومعاوية مع جنوده، قام الحسن بن علي ليتنازل عن الدنيا، ليتنازل عن الدنيا ليحقن دماء المسلمين كما تنبأ النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر بيقول الكلام، يقول أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه. أبو بكر بيقول الكلام ده: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إليه مرة وينظر إلى الناس مرة. أنت متخيل المنظر؟ النبي يفعل المنبر يبص للحسن ويبص للناس، يبص للحسن ويبص للناس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أنا عاوز تحفظ حديث ما تنسهوش، إن سيتبين لك بهذا الحديث أن معاوية ومن معه وأن علي ومن معه من المسلمين، والذي أثبت لهم الإسلام من النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما ربنا قال في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابني هذا سيد، يبقى دي البول الأولى إن سيكون سيد على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا كان سيدا وكان خليفة على المسلمين. ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به، وبالفعل تحققت نبوءة النبي وأصلح الله جل وعلا بالحسن. بماذا؟ بتنازله عن الخلافة أصلح بين فئتين عظيمتين فعلا، فقد جاءت الكتائب من كل مكان بمئات الآلاف مع الحسن بن علي وكذلك مع معاوية بن أبي سفيان، وأصلح الله جل وعلا بالحسن بتنازله عن الخلافة بل بتنازله عن الدنيا، فقد بقي الحسن خليفة مبايعا قرابة 6 أشهر ثم تنازل عنها، لتنتهي بذلك فترة الخلافة الراشدة، لتنتهي بذلك فترة الخلافة الراشدة 30 سنة كما تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى الترمذي وأبو داود من حديث سفينة، وسفينة هذا مولى النبي اللي هو الخادم اللي كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كما روى الترمذي وأبو داود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع، خلافة تدبر الإفاضة خلافة النبوة، يعني الخلافة اللي هي على منهج النبوة، الخلافة اللي هي وراء النبي بالضبط زي النبي عليه الصلاة والسلام. خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يبقى الخلافة كام؟ 30. بعد الخلافة ايه؟ ملك، مش خلافة، ملك مش خلافة. فمعاوية إن كان خليفة المسلمين إلا أنه كان ملكا. قال النبي عليه الصلاة خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وثبت في مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة صحيح حديث حذيفة صحيح الألباني، قال النبي عليه الصلاة تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. شاءت أن تكون أديه 23 سنة. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون. النبي مثلا كام؟ أول سنة 11 هجري علي بن أبي طالب كده سنة كام؟ في 5 ربيع الأول سنة 41 هجرية. كم دول؟ النجمة في كام؟ في الربيع الأول سنة كام؟ 11 هجرية. علي بن أبي طالب الحسن بن علي تنازع عن الخلافة ايه سنة كام؟ في 5 ربيع الأول سنة 41 هجرية. دول كم سنة؟ 30 سنة تقريبا بالضبط، 30 سنة تقريبا بالضبط. حتى أن هذا العام الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية سمي بعام الجماعة، لأن الله جل وعلا جمع فيه بين كلمة المسلمين على كلمة رجل واحد وهو معاوية بن أبي سفيان وإن كان ملكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة السابق معنا تكون النبوة فيكم ما شاء الله تكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله تكون، ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، أو ثم تكون ملكا عاضا، يعني ملك يمسك كل واحد به، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون ملكا جبريا اللي احنا في وقت الرئاسة. النجاح في الانتخابات 99%، 99.9%. لا الوقت خلاص عشان السياسة الأمريكية على 83 أو 86 أو 85% جاي جدا. أعيد عليكم هذا الحديث حديث حذيفة لمؤاخمة المسند وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون أو تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع هذا بشرح الأخيرة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالجولة القادمة بإذن الله جل وعلا للمؤمنين للمسلمين لأهل الحق، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فأبشروا. أخ سأل سؤال جميل لكني أجبت عنه في أثناء اللقاء، يعني يقول هل يجوز أن نعد معاوية ابن أبي سفيان هو ثالث الخلفاء الراشدين؟ لو عند الخلافة زي ما النبي قال 30 سنة انتهت بالضبط، يعني الأخ كتب السؤال قبل ما حدد التواريخ دي، من ربيع الأول سنة 11 هجرية إلى ربيع الأول سنة 41 هجرية، 30 سنة بالضبط. خلافة على هذه النبوة. وما بعد ذلك إنما يذكر مجازا. فالأخ بيقول برضه أيضا عندما سئل الإمام أحمد عندما دخلت مش عارف إيه غبار في أنف فرس معاوية أو يعني بيقول يعني أحمد حنبل فضل معاوية على عمر بن عبد العزيز. نعم طبعا معاوية أفضل لأنه صحابي صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما نحن نقول معاوية كما قلت الكلمة عمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين مجازا. فهمت الكلمة دي قلتها مجازا. ما هناك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هو أفضل من عثمان بن عفان أو هو الأفضل من حسن بن علي وربما مات من قبله ربما مات من قبله لكن الله جل وعلا آتاهم هذا. فهناك من الصحابة الأخيار لكن الله جل وعلا أعطى هؤلاء يعني كما هناك مع رجل السجاد أفضل منه طلحة بن عبيد الله أفضل منه سعيد بن زيد ابن عمرو بن الوفيد المبشر بالجنة هؤلاء كانوا موجودين. لكن شاء الله جل وعلا أن تنتهي الخلافة بذلك شاء الله جل وعلا أن تنتهي خلافة راشدة على منهاج النبوة بذلك ليبدأ الملك وتنتهي الخلافة وتنتهي الفتنة التي كانت بين الصحابة تنتهي الفتنة التي كانت بين الصحابة بين معاوية أو بين علي ومعاوية وبين الحسن ومعاوية بتنازل الحسن وهو في أوج قوته وإرادته حقنا لدماء المسلمين قالوا للحسن إنك تريد الخلافة اسأل الحسن أنت عاوز الخلافة فقال الحسن بن علي والله لقد كانت جماجم العرب في يدي يعني كنت أملك رؤوس الناس يقولون اعملوا اعملوا لقد كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت تركتها ابتغاء وجه الله حقنا لدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بايع الناس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالخلافة بتنزل الحسن وطلب معاوية بن أبي سفيان من الحسن بالكوفة أن يخطب الناس فقام الحسن يخطب الناس خطبة بليغة قال فيها الحسن بن علي الحمد لله الذي شبا البلاغة الحمد لله كلمتين يا اخوانا خطبة الحمد لله الذي هدى بنا أولكم وحقن بنا دماء آخركم بنا هدى بنا أولكم بنا مين النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته صلى الله عليه وسلم وحقن بنا دماء آخركم يعني هو الذي حقن دماء المسلمين بفضل الله جل وعلا. قال الحسن ألا إن أكيس الكيس التقى وأعجز العجز الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون هو أحق به مني وإما أن يكون هذا الأمر حقي فتركناه لله ولصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحقن دمائهم. ثم التفت الحسن لمعاوية وقال له وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين يعني أنا خايف عليك ده فتنة فعلا الملك فتنة الإمارة ده فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل الحسن بن علي ترك الخلافة فدخل عليه رجل في بيته من المسلمين فقال السلام عليك يا مذل المسلمين. المسلمين كانوا كلهم معاك ذلتهم وديتهم لمعاوية. الراجل بيقول له كده السلام عليك يا مذل المسلمين. قال له الحسن: لا تقل ذلك، والله لم أذل المسلمين، ولكني كريت أن أقتلهم في طلب الملك. تولى معاوية بن أبي سفيان الملك العاض الذي بدأ، ولكنه كان هاديا مهديا هدى الله جل وعلا به، وانتشرت الفتوحات في عصره، وفتح الله جل وعلا عليه البلاد والعباد، ونفع الله جل وعلا به، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوجب ما عليه عمل اللي عليه. بل وابنه يزيد الذي ذمه الكثير وجاء بعده بعد معاوية، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد، بشره النبي بالمغفرة. حتى تحتاطوا في الكلام عن هؤلاء، فقد روى البخاري من حديث أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش يغزون البحر قد أوجبوا. أوجبوا يعني عملوا عليهم. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وكان أول جيش غزا في البحر في خلافة عثمان بن عفان جيش قاده معاوية بن أبي سفيان، غزوا قبرص وساروا في البحر، وقتلت أم حرام شهيدة في تلك المعركة ببشارة النبي عليه الصلاة. فأول جيش قد أوجب، وقائد الجيش معاوية بن أبي سفيان. لكن كل ده غير الفضائل اللي النبي ذكرها في معاوية. أما ابن يزيد فاسمع نهاية الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر. ليه؟ القسطنطينية. أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. النبي ما قالش اللي يفتح، لا، أول جيش يغزو، فإنها قد استعصت على المسلمين 8 قرون حتى أكرم الله جل وعلا محمد الثاني الذي لقبه التاريخ الشاب التقي المؤمن، الذي لقبه التاريخ محمد الفاتح، ففتح القسطنطينية بعد أن كان سلطانا على الدولة العثمانية وهو ابن 20 سنة. فتح القسطنطينية وهو ابن 24 سنة، وفتح معظم أوروبا، ودخل قلب فرنسا، وصلى في أثينا، وقارب أن يحقق النبوءة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح روما، لكن وافاه الأجل، دخل بودابست في المغرب، ودخل فتح أوروبا الشرقية، واتجه إلى أوروبا الغربية، وقارب أن يفتح إيطاليا، بل دخل مشارف إيطاليا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قالت أم حرام: يا رسول الله أنا فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فقد قتلت مع الجيش الأول الذي غزا قبرص، وكان قائد الجيش الثاني أول جيش غزا القسطنطينية كان بقيادة يزيد بن معاوية رضي الله عنه، وكان معه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقتل شهيدا في هذه المعركة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء نرجو الله جل وعلا لهم مغفرة، ونرجو الله جل وعلا أن يكرمهم وأن يجمعنا معهم في الجنة. ولكني قبل أن أفارق هذا المقام أؤكد ما بدأت به هذه السلسلة في 5 محاضرات، أؤكد سريعا الأصول 6 الهامة التي ذكرتها على ما سمعكم في أول كلامي عن الفتنة، لأجيب على تساؤلات كثيرة. أولا، أول أصل: الصحابة كلهم عدول عدلهم الله والرسول. الصحابة كلهم عدول عدلهم الله والرسول. كل ما ثبت له صحبه وكان صغيرا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدل يقبل منه كلامه. فالله جل وعلا زكى هؤلاء. والآيات في القرآن والأحاديث في السنة كثيرة كثيرة، منها قول الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، ومنه قول الله تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومنه قول النبي من سب أصحابي فعليه لعنة الله، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الأصل الثاني سريعا، ما حدث بين الصحابة من اقتتال إنما كان ذلك عن اجتهاد والمجتهد مثاب. الصحابة ثلاث طوائف، طائفة رأت الحق وسارت وراءه وأصابوا، وطائفة اجتهدت فأخطأت وأثيبوا، وطائفة ثالثة اشتبه عليها الأمر فلم تعرف أين الحق فسكنت وسكتت ولم تشترك مع أحدهم، كمثل أسامة بن زيد وغيره. فأسامة بن زيد خاف، وعند تذكرون قصة قتلي للرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال وقد أقسمت ألا أقاتل مسلما بعد اليوم، فأمسك أسامة لهذا العذر، وغير من الصحابة كابن عمر وغيرهم. ثالثا، أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عما كان بين الصحابة. قال الحكمي ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد كدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. لما سئل الإمام أحمد قال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولما سئل جعفر الصادق قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال عمر بن عبد العزيز فتنة طهر الله جل وعلا منها أيدينا فلتسلم، طهر الله جل وعلا منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعيون السلامة لها ترك مسها. ولا أعني بذلك أن نبين الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لها هذا الحق، أن علي بن أبي طالب بهذه الأدلة التي قد سمعتموها هو الذي كان الحق، لكن نقول ذلك ليتبين لك ألا تذم صحابيا ولا تتكلم بحق صحابي بسوء، وإنما الأصل الرابع لتفهم أن الصحابة ليسوا بمعصومين، ولكنهم كانوا بشر، ولكنهم أسياد البشر بعد الأنبياء، وسوابقهم يمحو الله جل وعلا بها ما أخطأوا فيه من لواحقهم، كما هو الميزان يوم القيامة. خامسا، الأصل الخامس، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا قدر الله جل وعلا ولا بد أن يقع، فكل قضاء قدره الله جل وعلا لا بد أن يقع، فر منه من فر وحذر منه من حذر، ولا يغني حذر من قدر. سادسا وأخيرا، لتنتبه يا من تبحث في الكلام عن هذه الفترة العصيبة وتلك الفتنة الشديدة، إلى أنك ستجد، وأنا أبحث حقيقة في البداية والنهاية وفي شرع علام النبلاء وفي غيره من الكتب، مع أن الذهبي ومع أن ابن كثير من أئمة العلم، إلا أنهم قد أوردوا كلاما كثيرا ملئ بالأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة، بل والمنكرة، بل ومن أذناب الشيعة وأشداء الخوارج من ذكروا هذه الأسانيد. لذلك فلتنتبه حين تتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الفترة، لأن المتكلمين عن هذه الفترة طوائف ثلاثة، طائفة غلط في من آتاهم الله الحق غالب الشيعة، وطائفة عادة كالخوارج، وطائفة اتبعت الحق وأنصفت وسددت. نسأل الله جل وعلا أن نجعلنا منهم، وأن يرزقنا إياكم السداد والإنصاف، وبذلك تنتهي أحلق مرحلة مرت بصحابة النبي عليه السلام. وإن كانت الفتنة لم تنتهي، خلي بالك الفتنة لم تنتهي، إنما أنا تكلمت الآن في هذه الخمس محاضرات عن الفتنة التي كانت بين الصحابة، لأن النبي تنبأ بها. لما في فتن ثانية كثيرة جاءت، فتنة قتل فيها عبد الله بن الزبير هذا روح حجاج بن يوسف الثقفي. وفتنة جاء مسلم بن عقبة فضرب بيت الله الحرام بالمنجنيق وقتل المسلمين هناك. فتن كثيرة وقعت حصلت للمسلمين وحصلت لأتباع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من السلف الصالح، لكني ما تكلمت إلا عن الفتنة التي كانت بين صحابة النبي لأن النبي أخبر عنها، وبذلك تنتهي تلك الفترة لينتهي معنا شرط من أشراط الساعة الصغرى، وكان هذا آخر ما تكلمنا عنه من أشراط الساعة الصغرى. لنبدأ في ذكر أشراط الساعة الكبرى بإذن الله جل وعلا لنا اللقاءات القادمة، لكن أستأذنكم في محاضرة في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا نتكلم عن شرط من أشراط الساعة. العلماء في حيرة أن يكون من أشراط الساعة الصغرى أو أن يكون من أشراط الساعة الكبرى، وجعله بعضهم من أشراط الساعة الوسطى هو الوحيد، إذ هو يربط بين هذا وذاك، فلو بدأ فاستبدأ بعده أشراط الساعة الكبرى، ألا وهو ظهور محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي، أتكلم عنه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة القادمة في مجمع الإمام، أخطب الجمعة بإذن الله تعالى الجمعة القادمة في مجمع الإمام. وبالنسبة لدرس الفقه في مجمع الفردوس أستأذنكم فيه الأربعاء القادم، يعني درس الفردوس أنا نسيت أن أذكر الأربعاء الماضي، أستأذنكم في درس الفردوس درس الفقه الأربعاء القادم أجازة، لن أقعد إنما أشتكي يعني التوقف أسبوع علمي في مكان يحتاج إلى محاضرة فسأذهب إليه وأستأذنكم. فإن شاء الله تعالى الأربعاء القادم أجازة في مجمع الفردوس، لكن السبت كما هو والجمعة بإذن الله في مجمع الإيمان. جزاكم الله خير حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. معلش كنا بعض إخوانكم عملوا محاضرة عبادة الأزكياء التي ألقيتوها في قناة الناس وبيضوها، جزاهم الله خيرا ولعلهم يوزعون عليكم فيما بعد. جزاهم الله خيرا على جهدهم وجزاكم الله خيرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.